بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 38 في سورة الصاد في شرح بطاقات التعريف في سورة المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة الصاد. 37 مجلسا مرت معنا. إذا افترضنا أن كل مجلس حوالي ثلث ساعة، يعني لنا حوالي 15 ساعة، خلال 15 يوما تقريبا، يعني كل يوم نقول ساعة. طيب، ما رأيكم في من يريد أن يتخرج من الثانوية بدرجة طيبة تؤهله لدخول الجامعة ويقول سأعطي الدراسة ساعة يوميا؟ هل صنع شيئا جبارا عاليا جدا؟ طيب، إذا كان دخل كلية الهندسة ويريد أن يتخرج مهندسا بارعا وقال سأعطي في اليوم ساعة لدراسة الهندسة، هل ترونه يعني ألزم نفسه بشيء كبير؟ وإذا كان يريد الطب، ماذا يقال له؟ يقال أنا مستعد لإعطاء ساعة في اليوم لدراسة الطب لمدة 7 سنوات أو 6 سنوات، السنة السادسة السابعة يتدربون فيها 6 سنوات. يقول أنا يوميا 6 سنوات، كل يوم ساعة كاملة أبغى أحطها لدراسة الطب. ماذا يقال في هذا الطالب الذي يريد أن يتخرج من كلية الطب؟ هل هو طالب جاد؟ لا. فما بالكم بكتاب الله؟ الحقيقة أن هذا ليس شيئا أمام ما يستحق هذا الكتاب. كم ساعة؟ وهذا شيء مختصر جدا، طبعا تعرفون دروس التفسير، لكن القصد أنك كم تريد أن تعطي من وقتك كي تفهم الرسالة التي أرسلها الله إلى الناس وأنت من الناس، إلى المكلفين وأنت من المكلفين؟ كم ستعطيها من اهتمامك ووقتك؟ وهذا الاهتمام ليس معناه أن تظل فاتحا لكتاب تقرأ، وإنما الكتاب يفتح الباب، وإنما القصد أن تعيش بهذا القرآن، وأنت تبيع وأنت تشتري وأنت تسافر وأنت تقعد وأنت تذهب وأنت تأتي وأنت تنام وأنت تستيقظ، يشغل وقتك هذا القرآن بقدر رغبتك أن تنجح في الامتحان، وبقدر رغبتك في أن يقال لك اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والله المستعان. سورة صاد من المثاني، وقلنا من الآن من صاد إلى آخر المصحف كلها من المثاني إلى أن نصل إلى المفصل، من صاد إلى الحجرات على ما اختاره المؤلف ونمشي معه، مؤلف كتاب موسوعة الفضائل. هذه السور كلها من المثاني، ولها اسمان: صاد لافتتاحها بهذا الحرف، وداود لذكر داود فيها. وهي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا. وهي 38 في ترتيب المصحف. ومن مناسبتها للصافات تتميمها لمن ذكر من الأنبياء في الصافات. ذكر أنبياء في الصافات وذكر هنا. من يذكر سورتين سابقتين مرتا معنا، إحداهما تذكر أنبياء والثانية تتمم أنبياء آخرين. نعم، الأنبياء وطه، ممتاز. جاء في مريم جاءت في مريم الإشارة في قبل آية السجدة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، جاء تفصيلها في طه والأنبياء، وهنا أشير إلى إهلاك الأمم في ياسين، ثم جاء ذكر الأنبياء في الصافات، وهنا ذكر الأنبياء لكن لم يذكر إهلاك، بل ذكر أنبياء لا يعرف أنه حصل لأعدائهم إهلاك، وإنما حصلت لهم رفعة: داود وسليمان، إبراهيم، وهذا فيه إشارة نبه إليها البقاعي في مصاعد النظر وفي تفسير أو في مصاعد النظر لماذا سميت صاد، ولكن له نظرة كما قلت في الحروف تحتاج إلى تأمل، ونظرة إلى مخارج الحروف ودلالتها على موضوع السورة. ولكن تخصيص داود، هو داود من أظهر من تظهر فيه الرفعة، ولم يحصل لقومه إهلاك، بمعنى الاستئصال التام، أو نعم الاستئصال التام. تعرفون أن هناك من الأنبياء من استؤصل قومهم إلا من آمن، وهناك أنبياء كان الأمر مختلفا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأصل قومه، وإنما قتل صناديد قريش في بدر وآخرون، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. وهي مكية اتفاقا، ولم يرد استثناء شيء منها، وتعد 37، وجاء ما يجعل نزول مطلعها عند مرض أبي طالب، وهو ما سيأتي في الأسباب. ومرض أبي طالب بعضهم جعله عند وفاته، مع أنه ليس شرطا، لأنه قد يكون مرض مرات ثم جاء مرض موته الذي حصل فيما حصل مما مر معنا في سورة القصص. ولكن الذي يكشف هذا هو جمع الروايات، وهذا جهد آخر ينبغي أن يبذل، وبذل كثير منه في كتاب السيرة الذهبية، لكنه كما قلت لم يتم الكتاب. وسبب نزولها واحد مختلف في ثبوته، وهو عند الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه، قال: وشكوه، يعني شكى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة، هذا الإجمال قبل التفصيل، إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال: كلمة واحدة؟ حصل التشويق. قال: كلمة واحدة. قال: يا عم، يقول لا إله إلا الله. فقالوا: إلها واحدة؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخر، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. الحديث كما قلت في الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وهو في المسند، وضعفه محققوه. والسبب يصور الصراع مع الكفار، والضعيف لا يطرح بالكلية في كل أبواب العلم كما هو معروف. وأحيلكم على كتاب فصل في المسألة بشكل جيد، هو كتاب الإضافة للدكتور محمد بازمول، فإنه بحث هذه المسألة، وما هي أبواب العلم التي يستأنس فيها بالضعيف. والشيخ عبد الكريم الخضير رسالة كبيرة في الحديث الضعيف. أما أن يظن ظان أن كل ما صح سنده وجب العمل به، وكل ما ضعف سنده ينبغي اضطراعه بالكلية، فهذا غير صحيح، ينبغي أن ينتبه طالب العلم لهذا. وأما مطلعها فقد افتتحت بحروف التهجي عموما، وهي 29 سورة التي بدأت بحروف التهجي، ثم إنها مفتتحة بصاد، فهي فريدة في افتتاحها. ولاحظوا النسبة، يعني هذا الأسلوب الذي لم يكن فيما يبدو معهودا عند العرب، والله أعلم، أسلوب حروف التهجي هذه، ما افتتحت بها سورة أو سورتان، بل هو أمر بلغ ربع سور القرآن تقريبا أو أكثر، 29 سورة. لو كانت 25 سورة يقول هذه ربع المئة، معها أربعة زيادة أكثر من ربع الأربعتاش، يعني أكثر من ربع سور القرآن مبدوءة بحروف مقطعة. فهو أسلوب للفت الانتباه وله حكمة، والعلم عند الله، وتكلم فيه علماء كثيرا. ولكنها افتتحت بحرف واحد وهو صاد، ثم افتتحت قاف. هل هنا من جمع القراءات؟ أنا لا علم لي بالقراءات، وهذا من النقص لا شك في فهم القرآن، لأنهم تكلموا على قراءات فيها قد تساعد في تحديد المراد بصاد، في صاد بالذات. أما إذا نظرنا إلى مقاطعها فيمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين. أول القسمين صبر وذكر، صبر وذكر، والثاني إنذار وإعذار، إعذار بمعنى إقامة حجة. أولهما صبر وذكر، والثاني إنذار وإعذار. ففي المقدمة القسم بالقرآن للذكر وبيان شدة شقاق الكفار. هذه السورة مهمة لنا جدا، وكل القرآن مهم، لأنك قد تكون في مكان وتجد من المسلمين، لا ليس من الكفار، لكن تجد منهم إصرارا على الباطل وعنادا ورفضا لقبول الحق رغم ظهوره. فماذا تصنع؟ وليست لك عليهم سلطة، ليسوا مثلا طلابا عندك مثلا أو أبنائك أو نحو ذلك. فهنا جاء القسم الأول والثاني معينا على هذه القضية. نرجع نقول في المقدمة بيان شدة شقاق الكفار وتعجبهم من بيان تعجبهم من دعوة التوحيد ومن إرسال نذير، مع تهديدهم بالعذاب في الدنيا. ثم جاء القسم الأول اصبر على ما يقولون، وجاء القسم الثاني قل إنما أنا منذر في آخر السورة. فالقسمان يتشابهان في شيء، ما هو الأمر؟ أحسنت. فكلاهما مطلع إنشائي. القسم الأول اصبر على ما يقولون واذكر. قلنا القسم الأول صبر وذكر، ذكر بمعنى ماذا؟ ذكر القصص وذكر الجنة والنار، هذا هو القسم الأول. اصبر، كيف أصبر؟ واذكر عبدنا داود. ذكر قصص الأنبياء يصبر لا شك، وذكر تمكين الله لهم يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الجنة والنار يصبر أكثر. قال اصبر واذكر، ثم قال واذكر مرة أخرى عبدنا أيوب، ثم قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. وبين الطاهر بن عاشور وهو مدقق رحمه الله لماذا لم يقل واذكر سليمان، تراجعونه في تفسير التحرير والتنوير. وقد بين الله من صفاتهم صفات تعين على الصبر، ومن ذلك الخصيصة التي خص بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما هي الدار؟ الآخر. الدار الآخر، كأن غيرها ليست دارا. أنت الآن خرجت إلى مكة، نعست في الطريق، توقفت، استأجرت غرفة في محطة ساسكو، هل هذه دارك؟ ماذا تفكر أن تصنع فيها؟ هي ليست دارك. الدنيا في حديث لا يثبت، الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. الدار الحقيقية هناك، ولذلك قال إنا أخلصناهم بخالصة، ما قال ذكر الآخرة، ذكر دار الآخرة، ذكر الدار، هذه الدار. وهذه خصيصة لا يوفق لها كل أحد، وفق لها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنهم يتذكرون الآخرة. هذه خصيصة عظيمة تعين على الصبر. ثم قال بعد أن انتهى من واذكر واذكر واذكر، قال هذا ذكر في نفس القسم، يعني هذا الذي سبق ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. فبدأ بالتذكير بالجنة والنار تذكيرا يتناسب مع الصبر. الصبر حبس النفس، ألا يقال هذا في تعريفه؟ الصبر حبس النفس. طيب من يستخرج لي من آيات وصف الجنة عكس الصبر، يعني عكس الحبس؟ هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. من يستخرج شيئا في مقابل الصبر؟ لأن الجزاء من جنس العمل دائما. ها، مفتحة لهم الأبواب. وإنك إذا دخلت مكانا جميلا قالوا سنغلق الباب، لا تكون نفسك في نفس الوضع لو كان الباب مفتوحا، ولكن أنت مكرم في هذا المكان، لكن قالوا سندخل لك الطعام والشراب وتكون في أحسن حال، لكنك مسجون هنا. لاحظ، إذا ذكرت أن الأبواب مغلقة عن الشهوات فتذكر أن الجزاء جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين. والاتكاء راحة وطمأنينة، والصبر مشقة وتعب. ويمكن أن تتأمل في مقابلهم هذا وإن للطاغين لشر مآب، فتجد أيضا ما يتناسب مع سياق هذه السورة. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فبدأ بقوله تعالى قل إنما أنا منذر. والقسم الثاني قلنا إنذار وإعذار. إنذار قل إنما أنا منذر، ولاحظ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، هذا مثال لما يحتاج المتأمل في الآية أن يقرأ السورة من أولها. والآن لأنني أرى الوقت يمر، تستطيعون الرجوع في الآيات وتتأملون في موقف الكفار في أول السورة لتجدوا أن قوله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رد على أقوال الكفار في أول السورة. فلا يفهم هذا القصر، هنا أسلوب قصر، إنما أنا منذر قصر، وما من إله إلا الله الواحد القهار قصر، لا يفهم إلا بما في أول السورة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ثم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فالكلام متصل جدا. فجاء القسم الثاني بعد تصبير النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على الكفار وإقامة الحجة عليهم، فأقام الحجة بقصة آدم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة. هذا ما كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا عليه، فهذا من الإعذار أن لا يكون لهم عذر، فقد أتاهم بدليل على صدقه وهو قصة آدم. ثم ختم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفي عنه تهمة الكذب، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، من باب زيادة إقامة الحجة، فإنهم قالوا في أول السورة ساحر كذاب، وهنا رد عليهم ذلك مع ختم السورة بمزيد ثناء على القرآن يناسب أول السورة. أول السورة صاد والقرآن ذي الذكر، وفي آخر السورة إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال هناك وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. إياك إياك أن تظن أن هذا الربط بين الآيات مختص بسورة صاد، وإنما ييسر الله لإنسان فيفهم شيئا، وإلا كل القرآن محكم هذا الإحكام، ويظهر لأحد شيء في سورة ولا يظهر له في سورة أخرى. وإذا أطلت التأمل تجد أن كل سورة حجة كافية على الخلق. وأما موضوعها فيعرف من مقاطعها وما جاء فيها أنها تتحدث عن شدة إعراض الكفار والموقف المقابل المطلوب تجاههم، تصبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكيرا وإقامة حجة على الكافرين. أريد أن أختم بشيء، ربما مرت الإشارة إليه، هذه الوصايا لرسول الله ينبغي أن ننتفع بها نحن. كل من يدعو إلى الله سيجد العقبات والاستهزاء وغير ذلك، فأين المفر وأين الملجأ؟ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فالتأمل في القرآن والتأمل في وصايا الله لخير خلقه وآخر أنبيائه، والذي قال بلغوا عني ولو آية، يعين الإنسان على السير على نفس الطريق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.